الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى خير من صدقة يتبعها أذى خير من صدقة نعم سأبقى وانا بستاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم

أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل بربوة أصابها وابل فآتت أكلها كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت أكلها كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ومثل الذين ينفقون ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. كلمة مرضية طبعا إيمان الكساء خاصة ابتغاء مرضية الله الكساء هناش حمد مفاش فتو تغيير الورش طيب وكن بربوة لضم الراء عاصم ابن عامر اللي يفتح الراء بربوة عاصم وابن عامر بربوة هنا وفي المؤمنين برضو فتح الراء عاصم ابن عامر والباقون بربوة اللهم صل على سيدنا محمد وبعدين وكلها طبعا قلنا وحيثما اقولها ذكرا يعني هنا طبعا اللي يقول وكلها بضم الكاف وفتح الله وذكر التحريك ابن عامر والكوفيون يقول بقى نافع وابن كثير وابو عامر يقول وكلها هنا اللي فيها هاء المؤنث فيها التأنيث

أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت أعد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت أعد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم لا لكم لا لا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فيها سكت كل وسكت جزء يعني فيها سكت عن الساكن المفصول وسكت عن الساكن الموصول فهنا لما نقرأ بالتحقيق لخلاد وقفنا على كلمة فيها ايه متوسط بزائد زي وأصابه فعند التحقيق الخلال وإيه وأصابه لكن بالتشكيل بس لما نقرأ بالتحقيق لخلاد ونقول وأصابه يبقى ايه نقرأ بالتشكيل فقط ولما نقرأ لو بالسكت على أل نقرأ بايه بالتحقيق ونقول وأصابه بالتحقيق وكذلك برضو خلف عند قرأنا برضو بالسكت على ايه على أل برضو بالتحقيق نقول وأصابه وإذا قرأنا بالسكت الكلي على المفصول الموصول نقول وأصابه خدت بالك من التقسيم ده يعني إذا كان الآية فيها إيه ساكن موصول وساكن مفصول فإذا قرأنا لخلاد بالسكت على أل نقف على المتوسط بزائد إيه بالتحقيق زي مثل وأصابه بالتحقيق وإذا قرأنا له بترك السكت نقب إيه بالتسهيل نقول الله صعب على إيه خلاد برضو خلف إذا وقفنا إذا قرأنا بالسكت على إيه على أل فقط نقب على إيه على المتوسط بالتحقيق برضو نقول الله صعب وإذا قرأنا له بالسكت الكلي يعني على المفصول الموصول نقول إيه الله صعب تمام وضحت يعني إيه واضح

ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هشام يقول معه برضو حمزة سالب السيخ أول بيشتغل له يقول معه برضو هشام بخمسة وحمزة بخمسة كل ما فيه الفرق بينه هشام يروم على إيه على التوسط والقصر وحمزة يروم على إيه على المجد والقصر خلاص اكفاء كده يلا هلقى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أجيب ورش لا ما في صلي أنا اللي غلط ما في صلي أنا اللي غلط عاوز كاتب ما في صلي ويأمركم بالفحشاء أما جيب صلي الورش وامركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء خلاه بيشاء خد كمان خد خلفي يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء. واحد خمس أوجه معروفين. يؤتي الحكمة من يشاء. ينفع ده موقفنا عليه الورش والسوسي يمدوا له ستة برضه في الوقت. ينفع من ايه؟ يؤتي الحكمة من يشاء. المد ستة ليه؟ للسوسي ورش حتى الوقت. يجوز يعني يجوز عند السوسي أربع حركات وست ورش ستة على طول. فأنا موقف عند خلاه ستة ينفع معين عشان ايه؟ مد متصل عرض السكون. مد متصل عرض السكون. يسميه ايه؟ مد متصل عارض السكون. فلما يقول يؤتي الحكمة من يشاء ينفع ايه للسوسي والورش. اولا الورش ايه مده ايه ست حركات وصل نقطة. والسوسي يجوز له عنده وقفا برضه ايه يمد ستة. يعني ايه مد ايه؟ مد متصل عارض السكون. اما اذا وصلنا لا كل واحد بقى مثلا يبقى السوسي بالاربع حركات. والله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما